يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا وإياكم في هذه الحياة على الإيمان، ثم يجمعنا بكم أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح، تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح، تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. في الصحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وفي رواية المنذر: ولحتوتم على رؤوسكم التراب. يوم روى هذا الحديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بكى وأبكى وقال: وجدت والله أني شجرة تعبد. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لو تعلمون حق العلم ما تلذذتم بلذيذة، ولقام أحدكم بين يدي ربه حتى ينكسر صلبه، ولصاح حتى ينقطع صوته. فلا إله إلا الله، الموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب، وما من باب إلا وبعده دار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. فلا إله إلا الله، كتب الموت على كل شيء واختص نفسه سبحانه بالبقاء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة صاحت: قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك صاحت بصرخات تقض المضاجع: يا ويلها أين تذهبون بها، لما ترى من العذاب. فيسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، وتفزع البهائم فزعا يلاحظه من يتابع سير البهائم بلا سبب. فلعل ذلك مما تسمعه ولا نسمعه نحن من صرخات المفرطين التي تقض المضاجع. أما والله لو حملنا جنازة من الجنائز ثم سمعنا تلك الصرخات: يا ويلها أين تذهبون بها، لصعقنا ولما تدافنا ولما حملنا جنازة أبدا. ولقد خشي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما في الصحيح يوم يقول: والله لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وها هو صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث البراء يرى أناسا مجتمعين فيسأل عن سبب اجتماعهم فقيل: على قبر يحفرون. على ذاك المصير الذي لا بد لكل واحد منا أن يسكنه، كبر أم صغر، عجز أم ذل. فذهب صلى الله عليه وسلم فزعا مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجسى على ركبتيه ثم بكى طويلا ثم رفع رأسه فإذا دموعه تتحدر على لحيته قائلا: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، إلى كمد التراحي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي. فلو كنا جمادا لاستعظنا ولكنا أشد من الجماد، تنادينا المنية كل وقت وما نصغي إلى قول المنادي. وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى الزياد. إذا ما الزرع قارنه الصرار فليس دواؤه غير الحصاد. كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي. وقالوا: قد قضى فقر عليه سلامكم إلى يوم التنادي. أحبتي في الله، لماذا خلقنا؟ ومن أين وإلى أين؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما الحكمة من هذا الخلق؟ إن لكل شيء حكمة وضعها الله عز وجل، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الشمس من حكمها أنها تضيء للبشر، والمطر ينبت الأرض والحيوانات لتركب ولتؤكل وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كل شيء في الوجود لحكمة، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. فما الحكمة من خلقك أيها الإنسان؟ ما الحكمة من خلقك أيها الإنسان؟ ألتذبح الحيوانات لتأكلها؟ ألتلبس أبهى اللباس؟ ألتسكن أحسن القصور والدور؟ ألتنكح أجمل الزوجات لتتمتع بهن؟ ألتنام على الوتير وتتنعم؟ ألتركب أفخم السيارات؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد. ما خلقنا إلا لعبادة الله الواحد الأحد القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والقائل سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. جعل الله لنا طريقا مستقيما، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس فهذا فحسب، بل أرسل إلينا رسولا هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنه الأرض. فجاء صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة، بأعظم معجزة عرفتها الأمم، ألا وهي القرآن. من استنار بنوره قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. من التمس الهداية فيه هداه الله، ومن التمس الهدي في غيره أضله الله وأهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. فما حالنا مع هذا القرآن؟ وما حال أبنائنا مع هذا القرآن، مع كلام الله جل وعلا؟ هل علمناه أبناءنا؟ هل دفعناهم إلى المساجد ليتعلموا كلام رب العزة والجلال؟ إن كنا كذلك فأبشروا بالعزة والنصر في الحياة والسعادة يوم تلقون الله عز وجل. وإن كنا غير ذلك فإن من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله العافية من النار ومن دار القرار. جاء صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليقطع الطريق على كل مبتدع وكذاب وأفاك ومدع للنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. فخلد الله دعوته، وخلد الله رسالته، وجاء المدعون للنبوة في عهده ومن بعده، فما جعل الله لدعوتهم أثر، لأنها دعوة باطل والباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. جاء المدعون للنبوة من بعده فاندحروا بالقرآن. جاء مسيلمة فبما لقب؟ لقب بالكذاب إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء الأسود العنسي فباد هؤلاء وسادت رسالته صلى الله عليه وسلم بالحق. فما على وجه الأرض أحد يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله، لكن على وجه الأرض 1,000,000,000 مسلم في الجملة كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فوق ذلك أجرى أحد العلماء دراسة على خطوط الطول والعرض على الأرض، فأثبت أنه ما من دقيقة تمر الآن إلا ومئذنة على وجه الأرض يسمع عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا إله إلا الله أيد الله رسوله بالقرآن، وبما يزيد على مئات المعجزات الظاهرات القاهرات. فهو الإمام أحمد في مسنده يروي أن راعيا خرج بغنمه إلى الفلاة في يوم من الأيام، وجاء ذئب فعدى على شاة فانقض عليه الراعي وأمسك بالشاة وأخذها من فم الذئب، فما كان من الذئب إلا أن تأخر وأقع على ذنبه وتكلم كلام الإنس وقال أما تتقي الله تأخذ رزقا ساقه الله إليه. فقال الراعي يا عجبي ذئب يتكلم. قال الذئب وأعجب من ذلك محمد بشر يخبرك بأنباء من سبق. فما كان من هذا الراعي إلا أن أخذ غنمه وانطلق بها إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليدخل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة لاجتماع الناس، فيجتمع الناس فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ولقد كلمت السباع الإنس على عهد محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول من كان بعده ب14 قرنا؟ نسأل الله أن يحسن الحال. ليس هذا فحسب، روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة سألوه آية على قدرة الله عز وجل ليؤمنوا كما ادعوا، فسأل ربه آية فانفلق القمر فلقتين، فلقة على جبل وفلقة على جبل آخر، فقالوا سحر أعيننا محمد، واستكبروا وصدوا ونذوا، وقال المنطق منهم نذهب إلى أهل الفوادي فنسألهم هل رأوا ما رأينا، فذهبوا إلى البادية وسألوهم، قالوا إي والله لقد انفلق فلقتين في تلك الليلة، فقالوا مصدين ومعرضين سحر عم البادية والحاضرة. فأنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وها هو صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يمر على شجرة قبل أن يبعث إلا وقالت السلام عليك يا رسول الله، ولا يمر على فجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. جماد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر صدوا ونبتوا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح بالمدينة، والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ليس هذا فحسب، روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام في فلاة ليقضي حاجته، قال فتبعته بماء له، قال وإذ به يأتي إلى واد على شاطئيه شجرتان، قال فلم يجد ما يستتر به فذهب إلى إحدى الشجر وأمسك بأغصانها وقال انقادي بإذن الله، قال فوالله لقد انقادت وراءه كما ينقاد البعير المخشوش، المخشوش الذي في أنفه رباط يسحب به. ثم ذهب إلى الثانية فوضع يده عليها وقال انقادي بإذن الله، فانقادت معه. حتى جاءت وأصبح بينها فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. قال ثم ذهبت موليا لئلا يبتعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رآني، وإذ به ينتهي من قضاء حاجته ثم يقول للشجرة الأولى ارجعي، قال فترجع بأمر الله إلى مكانها وترجع الثانية إلى مكانها. آيات ومعجزات ظاهرات بينات، لكن يا أيها الأحبة صدق قوم بذلك وآمنوا فأطاعوا الله ورسوله، فكان لهم ما قاله الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصنف آخر كذب وصد واستكبر بعقل جامد وقلب فارغ ساهل لاهل لا يفقه، عين لا تبصر، أذن لا تسمع، بهيمة في مثلاخ بشر، عصى الله وتعدى حدوده فكان له ما قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ها أنت أخي الحبيب رأيت صنفين لا ثالث لهما، وسمعت بغاديين لا ثالث لهما، غاد الغدا لإعتاق نفسه من النار فهو الفائز، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يغدو ويروح في طاعة الله جل وعلا، وغاد آخر غدا ليوبق نفسه ويهلكها بالفسق والفجور فهو الخاسر. فأنت فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، حدد موقعك واعرف مصيرك، فأنت أحد غاديين لا محالة. فغاد يغدو من بيته ليهلك نفسه بالإشراك بالله، إن تكلم فلا تسمع منه إلا نتن الألفاظ الشركية تفوح من فمه وتغدو وتروح، من هذه الألفاظ استعانته بالجن يقول خذوه وافعلوا به واركبوه، مع أنه قد كان قبلها قليلا يردد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. فأين العبادة وأين الاستعانة بالله عز وجل؟ إن أصيب بمصيبة ليرفع الله درجته في حبيب له مرض أو في قريب له مرض أو في نفسه هو، لم يذهب ولم يلجأ إلى الله ويطلب الأسباب الشرعية، بل يذهب إلى السحرة ويذهب إلى الكهنة ويذهب إلى الدجالين والمشعوذين، فيبيع دينه ودنياه ناسيا قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وينسى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يغدو فيحلف بكل شيء إلا بالله الذي لا إله إلا هو، بالطلاق يحلف، وبالحرام يحلف، وبالذمة يحلف، وبالحياة يحلف، وبالنبي يحلف، لكنه لا يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ناسيا قوله صلى الله عليه وسلم أو متناسيا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ها هو كما في الصحيح رجل من بني إسرائيل احتاج إلى 100 دينار، فذهب إلى رجل آخر وقال: أريد أن تقرضني 100 دينار. قال: هل لك من شهيد؟ قال: والله ما لي من شهيد إلا الله. قال: كفى بالله شهيدا. قال: هل لك من كفيل؟ قال: ما لي من كفيل إلا الله. قال: كفى بالله كفيلا. أعطاه 100 دينار ورضي بالله كفيلا وشاهدا. وما كان من هذا الرجل إلا أن تواعد هو وإياه على أن يلتقيا بعد مدة معلومة. أخذ 100 دينار وانتقل إلى بلده، وذهب إلى بلده، عبر البحر إلى بلده وكان بلده في الشاطئ الثاني، وجمع 100 دينار يريد أن يفي بوعده جزاء لمن أقرضه، وجاء إلى البحر ينتظر سفينة لعلها توصله، فلم يجد سفينة من السفن ولم يجد مركبا من المراكب، ويريد أن يوصلها في وقتها، فماذا فعل؟ أخذ عودا من الحطب ثم حفره ثم وضع 100 دينار فيه ثم أغلقه ثم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم يا رب إني استقرضته فأقرضني ورضي بك كفيلا ورضي بك شاهدا ولم أجد ما أوصل له هذه الدراهم، اللهم فبلغه هذه الدراهم والدنانير. ثم رمى بها في البحر وتأتي رياح الله عز وجل تسوقها إلى الشاطئ الثاني، ذاك ينتظر آية من مجيء هذه الدراهم وآية من مجيء الرجل، وظن أنه قد غدر به، فكان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذ بهذه الخشبة على الأمواج تأتي إلى طرف البحر، قال: إذا آخذ هذا العود من خشب لعلي أرجع به لنحتطبه ولنشعل به نارنا خيرا من أن أرجع بلا شيء. أخذه وذهب إلى بيته وجاء ليكسر العود، وإذ بهذه المئة الدينار في وسطه، فقال: لا إله إلا الله، من رضي بالله كفاه الله، فهل رضينا بالله جل وعلا؟ وذاك غاد آخر يغدو لإعتاق نفسه، إن تكلم فبذكر الله، وإن استعان بالله، وإن سأل فبالله، وإن أصيب بمصيبة لجأ إلى الله، ثم طلب الأسباب الشرعية للأسباب الشركية، إن حلف فبالله، وإن حلف له بالله رضي، فهو غاد في حفظ الله وعائد في عناية الله. فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وغاد آخر يغدو فيقدم مراد الله عز وجل على شهواته، ويقدم مراد الله وأوامر الله على لذاته وعاداته وتقاليده، فالحكم حكم الله، والأمر أمر الله، والنهي نهي الله، والسعادة لا تكون إلا من الله، ووالله لن يسعد إنسان حتى يقدم أوامر الله على كل هوى في نفسه، وعلى كل حكم، وعلى كل أمر، وعلى كل نهي، عند ذلك يكون له الأجر العظيم والخير العظيم من الله. في الأثر أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه إلا أقللت همومه، وجمعت له ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر. وآخر يقدم ويغدو فيقدم شهوات نفسه ولذائذها وعاداتها وتقاليدها على مراد الله جل وعلا، فتجده يعبد هواه ما وافق عادته وشهوته وهواه، فهو الحق في رأيه فيعمل به، وما خالفها فهو الباطل، فيعرض عنه حتى لو كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يريد الدين موافقا لشهواته، يريد الدين موافقا لرغباته، يريد أن يخضع له كل شيء، فيقبل أي حكم ويرفض أي حكم ما دام أنه لا يتفق مع شهوته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. في الأثر أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كثرت همومه، وفرقت عليه ضيعته، ونزعت الغنى من قلبه، وجعلت الفقر بين عينيه، ثم لا أبالي في أي أودية النار هلك. فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وغاد آخر يغدو فيترك الصلاة ويتبع الشهوات، فيوبق نفسه كأنه لم يسمع قول رب العزة والجلال، فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، كأنه لم يسمع قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كأنه لم يسمع الذين لم يصلوا يوم أصبحوا في النار، يوم يقول الله لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الصلاة ركن هام وفرض فرضه الله لأهميته من فوق سبع سماوات، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى لتفرض عليه من فوق سبع سماوات، أمانة عظيمة، ويل لمن ضيعها. من تركها فقد كفر، في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويترتب على ذلك ألا يزوج لأنه كافر، وإن كان متزوجا بطل نكاحه، لا تقبل، لا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث، ولا يجوز الاستغفار له بعد موته. لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأسأل الله أن لا يكون فينا من يترك الصلاة، يترك الصلة بينه وبين ربه، لكن قد نجد فينا الكسول الذي لا يصليها مع المسلمين وإنما يصليها في بيته. نقول لهذا قد فوت على نفسك أجرا عظيما وارتكبت إثما مبينا. إن رب العزة والجلال يقول واركعوا مع الراكعين، وهو القائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول كان يكون في خدمة أهله يخصف نعله ويعجن العجين أحيانا صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الله أكبر فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، سمع نداء الله فلبى نداء الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل صلى الله عليه وسلم في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق ووحي، كما روى البخاري عن سمرة بن جندب يقول أتاني الليلة آتيان فانطلقا بي حتى جئنا على رجل مضطجع ممدود وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ رأسه فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر، قال ثم يطش رأسه فيعود كما كان ثم يفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لرجل يقرأ القرآن فيرقبه وينام عن الصلاة المكتوبة. لا إله إلا الله، أي جسد يطيق مثل هذا العذاب؟ وروي كما أخرج الحاكم عن ابن عباس ثلاثة لعنهم الله، رجلا أما قوما هم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب ليحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية ولولا ما فيها من النساء والذرية لفعلت ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا غاد. أما آخر فيغدو إلى المسجد ليصلي مع جماعة المسلمين فيعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، ما خطى خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا رفع أخرى إلا ورفع عنه سيئة، ما جلس في المجلس إلا وملك موكل به يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى تقام الصلاة، فما بالك إذا كان يقرأ القرآن. ها هو ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير يقول أبناؤه كان كثيرا ما يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، قالوا وما الميتة الحسنة يا أبتاه؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ثابت وتحل به سكرات الموت قبل صلاة المغرب، ويسمع نداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، فماذا كان منه؟ قال أقعدوني واحملوني إلى المسجد. قالوا عذرك الله مريض في سكرات الموت؟ قال لا أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا أجيب. فحملوه بين على أكتافهم وأوصلوه إلى المسجد وصلى معهم صلاة المغرب حتى الركعة الأخيرة فسجد، فكان في السجدة الأخيرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وها هو حاتم الأصم عليه رحمة الله فاتته صلاة العصر يوما من الأيام جماعة مع المسلمين، فذهب أهل المسجد يعزونه في جماعة فاتته، كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته جماعة، دخلوا عليه في بيته وهم قلة فعزوه فبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي لأنها فاتتني جماعة فعزاني بعض أهل المدينة، ووالله لو مات أحد أبنائي لعزاني أهل المدينة كلهم، ووالله لموت أبنائي جميعا أهون علي من فوات هذه الجماعة. هكذا كان سلفنا الكرام. سعيد بن المسيب في سكرات الموت بنياته الصغار حواليه يبكين، فيقول لهن أحسن الظن بالله، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد 60 سنة. هكذا كانوا يا أيها الأحبة، فأي الغاديين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك غادم يغدو لإهلاك نفسه فيسلط لسانه ويسلط سنانه ويسلط قلمه في النيل من المسلمين بالسخرية بهم والاستهزاء بدين الله والاستهزاء بعباد الله والاستهزاء بشعائر الله، ليرتكب أعظم جريمة ألا وهي الدعوة إلى الضلال، فيكون عليه وزره ووزر من أضله إلى يوم القيامة، وفوق ذلك يبوء بالكفر الذي يقوده إلى النار. في غزوة تبوك يوم اتجه المسلمون مع قائدهم صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من المدينة حوالي 1000 كيلو في صحائف في وقت حار، بلغ بهم الجهد مبلغا حتى أن أحدهم في ليلة من الليالي قام يبول فسمع صوت جلد تحت بوله، فما كان إلا أن نفضه من البول ثم أشعل النار ووضعه فيها وأكله من شدة ما يلاقي من الجوع. وتأتي ثلة منهم ليسخروا برسول الله وبأصحابه فيقولون ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويأتي الكلام من الله عز وجل إلى رسوله ويسري الخبر بينهم فيلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يغدو أحدهم فيكتب كلاما يسب فيه الإله سبحانه وتعالى، يقول لم يبق من كتب السماء كتاب مات الإله وعاشت الأنصاب جل الله سبحانه وتعالى، ثم يستهزئ ثم يسخر ويظن أنه لن يقف بين يدي الله جل وعلا. لكن إذا عير الطائي بالبخل ماجر، وعير قسا بالفهاهة باطل، وقال السها للشمس أنت كثيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. آخر يغدو ليعتق نفسه فيدعو الناس إلى توحيد الله، ويدعو الناس إلى ما فيه الخير بقلمه وبلسانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه من أمة الأمر والنهي. وأنتم يا أهل هذه القرية البعيدة عن صخب المدينة وعما يحدث في المدنية من الفساد، إنكم لتغبطون على قريتكم هذه بين هذه الجبال، وإنكم لتغبطون على مثل هذا الاجتماع. فالله الله لا تسكتوا على منكر، الله الله سلطوا ألسنتكم في الأمر بالمعروف، كونوا جبهة ضد كل مفسد. فوالله ما يمكن أن تسعد هذه البلدة ولا تسعد أي بلدة في بلاد الدنيا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فلنأمر في بيوتنا ولنأمر في شوارعنا ولننهى عن المنكر أيا كان المنكر، لأن الله عز وجل رتب النجاح للذين ينهون عن السوء، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يوم تأمر بالمعروف ويوم تنهى عن المنكر فيستجيب لك واحد يقول لك مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، ثم إن الله يهدي بك الضال فيكون لك من الأجور الشيء الكثير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أتريد رحمة الله يا عبد الله؟ اسمع ماذا قال الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. فأي الغاديين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك غاد في دنياه ويصاب بمصيبة فيوبق نفسه ويهلكها، فيتسخط من قضاء الله وقدره ويعترض على قدر الله، ما علم أن المصائب ترفع الدرجات لمن احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وما علم أن الله مع الصابرين. يصاب في دنياه فيكسر دينه، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. يقول عند الصدمة الأولى يوم يصاب في حبيب أو قريب أو في نفس لم يا ربي، يعترض على قضاء الله ويعترض على قدر الله، يشق الجيب ويلطم الخد ويدعو بالويل ويدعو بالثبور، يدعو بعظائم الأمور على نفسه، والملائكة في تلك اللحظة تقول آمين آمين، فالمصيبة مصيبتها. لا هو احتسب هذا، وإنما أصبحت مصيبته بفقد حبيبه، ومصيبته الأخرى بضياع الأجر في تلك اللحظة، والمحروم من حرم الثواب. وأنا أسأل سؤالا يا أيها الأحبة، هل سيعود ميت إن مات؟ والله ما سمعنا أن ميتا مات فعاد، لكنه ذهب ونحن على الأثر. إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر. ها هو أحد السلف، شاب من شباب السلف، كانت له زوجة صالحة وكان له أولاد، ثم حلت به سكرات الموت التي لا بد أن يعاني كل واحد منا هذه السكرات، ونسأل الله أن يهونها علينا وعلى كل مسلم. في تلك اللحظات التي يلعن فيها الإنسان ويخضع ويذل لله عز وجل أيا كان، هذا الرجل مات، فوجدت عليه زوجته وجدا عظيما، ووجد عليه أولاد وحزنوا حزنا عظيما، فأقسمت زوجته لتبكين عليه عاما كاملا. وهذا ليس من عمل الإسلام، هذا جزع، وهذا تسخط، وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. فأخذت أولادها وأخذت خيمة لها وذهبت ونصبتها عند قبره، وبقيت عاما كاملا تبكي أولاده الصغار حول قبره، ما خرج إليهم فكلمهم بكلمة، ما خرج إلى زوجته وقال أحسنت أو قال اذهبي، ووالله لو خرج لقال لا إله إلا الله أو الحمد لله أو سبحان الله، لأنه لا ينفعه في القبر إلا مثل هذه الكلمات. والله لو كلم أبناءه بكلمة واحدة لسكن الناس كلهم المقابر ليكلموا أحبابهم وإخوتهم وأصحابهم وأولادهم، فما منا واحد إلا وله في القبر عزيز أي عزيز. لكن قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، بقي السنة كاملة، وفي آخر السنة طوت خيمتها وأخذت أولادها وجاءت راجعة مع الغروب إلى بيتها، لم تجد جدوى من جلوسها سنة كاملة، وإذ بهاتف ينتف بها ويقول هل وجدوا ما فقدوا، هل وجدوا ما فقدوا، وإذ بهاتف آخر يرد ويقول ما وجدوا ما فقدوا بل يئسوا فانقلبوا. والله لن يرجع ميت يا أيها الأحبة، فما على الإنسان إلا أن يحتسب في تلك اللحظات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد ابنه إبراهيم الصغير فنبذ كبده، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ دمعت عينه وتأثر قلبه، لكنه ما قال إلا ما يرضي ربه صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة. قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه إحدى بناته صلى الله عليه وسلم، كانت في يوم من الأيام لها ولد في النزع الأخير في سكرات الموت، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وقالت أخبره أن ابني في النزع ليحضره، فأخبره فقال مرها فلتصبر ولتحتسب لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعقوب عليه السلام يفقد حبيبه وابنه وبلدة كبده يوسف عليه السلام مدة 40 عاما، فيصبر لا يشكو إلى أحد، وإنما يشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله فلا تعلمون. أما الآخر فيغدو ليعتق نفسه، يصاب بالمصيبة فيحتسبها عند الله كما سمعتم من هذا الذي ذكرت الآن، فيعوضه الله ويبشره الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ويا له من جزاء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند الترمذي أن الله عز وجل يقول لملائكته قبضتم ابن عبد المؤمن، قبضتم روح ابن عبد المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى، قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال فماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله ابنوا له بيتا في السماء في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الذهبي وابن كثير عليهما رحمة الله أن عروة بن الزبير أحد علماء المدينة والذي كان يقطع يومه صائما غاربا ويقطع ليله قائما ويختم القرآن في كل أربع ليال مرة أخذ ابنه وسافر في يوم من الأيام وأصابته الآكلة في رجل قدمه وهو ما يسمى الآن بالسرطان أصابه في قدمه فجاءوا به إلى الأطباء فقالوا نقطعها من القدم قال لكني أنتظر وأصبر وأحتسب فصعدت الآكلة إلى الساق فقالوا نقطعها من الركبة قال لكني أنتظر وأصبر وأحتسب فدخلت إلى الفخذ وقالوا يخشى عليك قال الله المستعان سلمت أمري لله فافعلوا ما شئتم فجاء الأطباء وتجمعوا بمناشيرهم وجاءوا ليس لديهم مخدر كما لدينا الآن ما عندهم إلا كأس الخمر جاءوا له بكأس خمر وقال اشرب هذا علّه أن يذهب عقلك فلا تكس بألم القبر فصاح وقال عقل منحني بربي أذهبه بكأس من الخمر لا والله لكن إذا أنا توضأت ووقفت بين يدي الله وقمت لأصلي وسبحت مع آيات الله البينات فافعلوا برجلي ما شئتم توضأ ووقف بين يدي الله وجمعوا مناشيرهم وسبح مع آيات الله البينات وقاموا يقطعون في رجله بالمناشير وإذ الدماء تنزف وإذ بهم يخر مغشيا عليه وفي تلك اللحظة كان ابنه محمد وراء ناقة من النوب يطاردها فرفسته فأماتته مصيبتان في آن واحد أفاق من غيبوبته فقالوا له أحسن الله عزاءك في ابنك محمد وأحسن الله عزاءك في رجلك فقال الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم يا رب إن كنت أخذت فقد أعطيت أعطيتني أربعة من الولد وأخذت واحدا فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأعطيتني أربعة من الأطراف فأخذت واحدا فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا صبر وأي صبر وبشر الصابرين سمع به الوليد فطلب أن يأتيه إليه فذهب إليه في قصره ودخل على الوليد وجلس عند الوليد وبه من الهم ما به لكنه فوض أمره إلى الله جل وعلا فجاء طفل صغير من أطفال الوليد وقال ما أصاب عروة ما أصابه إلا بذنب أصابه فقال لا والله ما مديت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا زلني سمعي ولا بصري لها ولا قادني فكري إليها ولا عقلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي فيما لعله يتسلى به فخرجوا يبحثون فإذا هم برجل أعمى يتلمس الطريق بجانب قصر الخليفة فأدخلوه ويوم أدخلوه على الخليفة قال ما خبرك قال أنا رجل من بني عبس والله ما كان في بني عبس رجل أغنى مني كان عندي أموال كثيرة وكان عندي أولاد كثر كان عندي من الإبل والبقر والغنم والدراهم والذهب والفضة ما يعلمه الله جل وعلا ثم عزب لي قطيع من الإبل فخرجت أبحث عن هذا القطيع أتلمس قال ثم عدت بعد ثلاثة أيام وقد رجعت بالقطيع فإذا سيل قد جاء على الوادي بعدي فلم يبقي لي لا ولدا ولا أما ولا أختا ولا بنتا ولا ابنا ولا مالا فإذا الديار خراب بلقى ليس بها داع ولا مجد قال فوقفت وإذا أنا بطفل معلق في شجرة طفل صغير من أطفاله لم يبق سواه قال فتقدمت إليه وأخذته وضمنته على صدري وأنتحب قال وإذا بأحد الجمال يرد ويهرب قال قلت ضيعت كل شيء من أجلك لأرجعن بك فترك ابنه الصغير قال وبينما أنا أطارد الجمل وإذ بصوت الطفل الصغير يصرخ فإذا ذئب قد أخذه وإذا به يسحبه من أمامي مصيبة أي مصيبة قال فتقيت وراء الإبل لم يبق لي إلا الإبل أريد أن أستعيد هذا الجمل قال ووراءه أطارده وإذ به يرفسني فيعمي عيني فإذا أنا في الصحراء لا أهل ولا مال ولا صديق ولا صاحب ولا أنيس إلا الله الذي لا إله إلا هو وجئتك ووالله ما جئتك يا وليد شاكيا ولكن جئتك ليعلم الناس أن لله عبادا يرضون ويسلمون بقضاء الله وقدره إذا قدر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو أبو ذؤيب الهذلي يموت له 8 أبناء في يوم واحد بالطاعون، فيحمد الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر، ثم يقول بعض أبيات من الشعر هي عظة وعبرة، يقول: ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لغيب الدهر لا أتضعضع. فأي الغافلين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك غاد يغدو ليهلك نفسه بظلم عباد الله جل وعلا، يظلمهم بلسانه ويظلمهم بيده ويظلمهم بأي نوع من أنواع الظلم، ناسيا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، متناسيا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول سبحانه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ها هو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. تأتي امرأة فتذهب إلى أحد خلفاء بني أمية وتقول: إن سعيد بن زيد غصبني أرضي وأخذها، وما كان لسعيد أن يأخذها. فيأتي به الخليفة ويقول: أغصبتها أرضها يا سعيد؟ فتدمع عيناه ويقول: والله ما أغصبتها أرضها، والله لن أغصبها أرضها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يصبح طوقا له من 7 أراضين يحمله يوم القيامة. ثم قال: فلتأخذ أرضي إلى أرضها، وبئري إلى بئرها، ونخلي إلى نخلها، فإن كانت صادقة فذاك، وإن كانت كاذبة فأعمى الله بصرها وأرداها في أرضها. وتصعد الدعوة إلى الله جل وعلا الذي ينصر المظلوم من الظالم. وتخرج هذه المرأة وبعد فترة تصاب بالعمى، ثم تذهب لتتخطط في أرضها التي أخذتها بالزور والجور، ثم تسقط في البئر متردية ميتة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. وها هم البرامكة وزراء الرشيد الذين كان منهم ما كانوا، كانوا في نعمة من الله لكنهم ما قالوا نعمة الله، تجفروا وتكفروا وظلموا عباد الله عز وجل، وظنوا أنهم في بعد عن قبضة الله عز وجل، ويسلط الله عليهم الخليفة فيقتل منهم من يقتل، ويدخل السجن منهم من يدخل السجن، ويضرب منهم أحدهم 1000 صوت ثم يدخله السجن وهو من كبارهم. فيأتي أحد أبنائه يزوره فيقول: أبتاه، بعد العز أصبحت في القيد، كانت قصورهم مغلية بالذهب والفضة، أين الذهب وأين الفضة يا أبتاه؟ قال: ألا تدري يا بني؟ قال: لا. قال: دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، نمنا عنها وليس الله عنها بنائب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ألا وإن من أعظم الظلم ظلم الحيوانات. بعض الناس جبان، شجاعته سلطها على العجماوات، على الحيوانات، على الدواب التي سخرها الله عز وجل له، شجاع على القطط وجليل على الكلاب. هذا رجل أعرفه في منطقة الجنوب، ما كان منه في يوم من الأيام إلا أن تردد حمار على مزرعة له، يدخل كل يوم هذه المزرعة فيدخل فيها ويأكل منها ما يأكل، فطرده في اليوم الأول، ثم طرده في اليوم الثاني، ثم طرده في اليوم الثالث، ولما آذاه كثيرا أخذه في ليلة من الليالي، ثم ربطه بسيارته حيا، ثم سحبه على الإسفلت إلى منطقة بعيدة حتى تمزق قطعة قطعة. ظلم وأي ظلم. ويرجع إلى بيته ويأتي وفي البيت بعوض، فقام بمبيد الحشري عنده يضرب في الغرفة، ضرب الغرفة وضرب حتى امتلأت بهذا الغاز، ثم جاء ليضيء المصباح، فما كان من المصباح إلا أن أصدر شرارة، فإذ بالغرفة تصبح عليه نارا، فيحترق بالنار ويبقى 2 أو 3 ليلقى الله. نسأل الله أن يحسن لنا وله الختام. البهائم تشكو إلى الله عز وجل. بعير يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار، فيجد بعيرا هناك يجرجر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تذرف، يعرف أنه صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فيخرج فتى من الأنصار ويقول: أنا يا رسول الله. يقول: أنا يا رسول. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة تجيعها وتدربها؟ إنها شكت إلي ما تجده منك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ها هو رجل كان يكاري على بغل له بين دمشق وتبداني كما ذكر ابن كثير، وجاء يوم من الأيام قاطع الطريق فركب معه وذهب في الطريق، وبينما هو في الطريق قال: اسلك هذه الطريق فهي أيسر وأقرب. قال: أنا منذ فترة وأنا أسلك هذا الطريق وأنا أعرف هذا الطريق. قال: هذا أقرب وأيسر. فصدقه وذهب معه، فجاء إلى واد سحيق، وإذ بهذا الوادي جثث القتلى كثير، وإذا به يأتي بالناس إلى هناك فيذبحهم ثم يسرق ما بهم، ظلم وأي ظلم. جاء بهذا الرجل وأراد أن يقتله، هرب الرجل فلحق به وأمسك به. قال: يا أخي، خذ كل ما أملك، خذ بغلتي وخذ ثيابي وخذ دراهمي وخذ كل ما تريد ودعني أرجع. قال: لا بد من قتلك. قال: إن كان لا بد فدعني أصلي ركعتين أودع بهما الدنيا، يلجأ إلى الله جل وعلا. قال: فكنت أصلي وهو علي قائم بالحربة يريد أن يقتلني. قال: فأرتج علي القرآن. يقول: ضيعت القرآن وأنا أرى الحرب فوق رأسي، فوالله ما استحضرت آية من القرآن إلا أنني تذكرت قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فكررتها، وإذ بفارس من فم الوادي يخرج على برد ومعه حربة، فينطلق حتى يضربه بالحربة فيرتيه قتيلا. قال: فتعلقت بثيابه وقلت له: أسألك بالله من أنت؟ قال: أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دخل طاووس عليه رحمة الله على هشام بن عبد الملك ينصحه ويعظه ويحذره الظلم، ويقول له: اتق الله يا هشام ولا تنس يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان يا طاووس؟ قال: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، فأغمي عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وآخر يغدو ليعتق نفسه فلا يظلم أحدا، إن تكلم فبالعدل، وإن حكم فبالعدل، وإن خاصم فبالعدل، وإن عاهد فبالعدل. والمقسطون العاملون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأي الغادئين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك يغدو ليقطع رحمه فيوبق نفسه وتحل بها اللعنة وتحل به اللعنة. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله لما خلق الرحم تعلقت بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من الخطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. يغدو بعض الناس ليعق والديه اللذين هما السبب في وجوده بعد الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واليوم نسمع يا أيها الأحبة، ويا ليت الإنسان أحيانا لا يسمع، غير اسم الأب وأهين في الأم في كثير من البيوت يوم ضاعت تقوى الله جل وعلا. فما تسمع في بعض البيوت إلا تسمية نتنة مثل الجير يقول لأبيه شيبة النحس، ويقول لأمه عجوز الشرم راحنا الله منهما. إن هذه الكلمات لتنطلق من أولاد على والديهم. فلا إله إلا الله، إن رضا الله في رضا الوالدين، وإن سخط الله في سخط الوالدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. دعوة الوالدين غنيمة من الله عز وجل، دعوة الوالدين مستجابة، دعوة الوالد لا ترد، فكم من دعوة والد أوبقت دنيا الولد وأطراه، وكم من دعوة والد أسعدت دنيا الولد وأطراه. يقول عبادة بن عياش: خرجت من عند أنس بن مالك بالبصرة ومررت على السوق فإذا أنا بجنازة يحملها أربعة نفر ووراءهم امرأة، فقلت: ميت يموت من المسلمين لا يتبعه جنازته إلا أربعة نفر، والله لا أشهدن هذه الجنازة. قال: فتقدمت. قال: ثم ذهبت وراءهم وحضرت الجنازة ودفنوا هذه الجنازة، ثم قلت لهم: ما حالتكم مع هذه الجنازة؟ لم يحضرها إلا أربعة، أين المسلمون؟ قالوا: استأجرتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل فسلها ما لديها. قال: فذهبت وراءها وتلمست الطريق وراءها حتى وصلت لبيتها، ثم تركتها وعدت لها بعد فترة، ودخلت عليها وقلت: أحسن الله عزاءك لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ما خبرك وما خبر الجنازة التي دفنتموها في ذلك اليوم؟ قالت: إن هذا ابني كان مسرفا على نفسه، مرتكبا للموبقات والمعاصي والسيئات، كثير العقوق لي، ويوم حلت به سكرات الموت قال: يا أمه أتريدين لي السعادة؟ قالت: إي والله، والأم والأب ينسى كل ذلة من ولده في تلك اللحظات. قالت: إي والله. قال: فإذا أردت ذلك، فإذا أصبحت في السكرات الأخيرة، فلقنيني شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله، ثم ارفعي يديك إلى الله وقولي: اللهم إني أمسيت راضية عن ابني فارض عنه، ولا تخبري أحدا بموتي فإنهم يعلمون عصياني ولن يشهدوا جنازتي. قال: ففعلت؟ قالت: والله لقد فعلت ما قال. قال: فما الخبر؟ قال: فتبسمت وقالت: والله رأيته البارحة في المنام وهو يقول: يا أمه قدمت على رب رحيم كريم غير غضبان علي ولا ساخط بدعوتك. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ها هو أب، أو ها هو شاب اسمه منازل، رمز للعقوق عند العرب، ينهمك في المعاصي، فيتقدم إليه أبوه فينصحه ويقول له: اتق الله، فيتقدم إلى أبيه فيلطمه كفا، ويا لله ابن يلطم أباه. فحلف بالله ليحجن إلى البيت الحرام وليدعون عليه وهو متعلق بأستار الكعبة. فذهب ووصل إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة، فكان يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض المهامه من قرب ومن بعد، هذا منازل لا يرتد عن عقدي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد، وتصعد الدعوة إلى الله جل وعلا، فييبس شق ولده الأيمن فيصبح يابسا بهذه الدعوة من هذا الأب. وها هو آخر يحكي لي، بائع مجوهرات، يذكر لي في رمضان في سنة من السنوات، يقول: تقدم إلي رجل وأمه وزوجته وابنه الصغير، قال: دخلوا إلي في المحل، قال: فوقفت الأم متحجبة على استحياء وابن ابنها معها تمسك به، قال: وتقدمت الزوجة وزوجها، فأخذوا من الذهب بمقدار 20,000 ريال. قال: ثم تقدمت الأم من هناك فأخذت خادما ب100 ريال. جاء يحاسب صاحب المجوهرات، هو يعرف أنه أخذ ب20,000. قال: كم حسابك؟ قال: 20,100 ريال. قال: وما هذه المئة؟ قال: أمك أخذت خادما ب100. فغضب وأرغى وأجبر وتقدم إليها وأخذ الخاتم من يدها وقال: العجائز ليس لهن ذهب وليس لهن زينة. فما كان من هذه الأم إلا أن ذرفت دموعها وتأصفت بجرعها، وما كان منها إلا أن خرجت بابنه تحمله بين يديها إلى السيارة وركبت السيارة بها من الهم ما لا يعلمه إلا الله. يقول صاحب المجوهرات: وأنا أعرف والله لقد بكيت أنا مما رأيت من الموقف. قال: فقالت زوجته: إن أمك هي التي تمسك بابننا وهي التي تخدمنا، فما لك لا تعطيها هذا الخاتم؟ لن تمسك بابني بعد ذلك ولن تخدمني. فذهب إليها بالخاتم وقال: خذي يا أمه قالت والله ما لبست ذهبا ما حييت، والله ما عرفت الذهب ما حييت أبدا، كنت أريد هذا لأفرح به معكم، فرأيت أن الأم لا داعي لها أن تلبس الزينة، والله لا لبسته أبدا. رأيت عقوبا كهذا العقوب يا أيها الأحبة، إن هذا في غياب تقوى الله عز وجل وفي غياب التربية الإسلامية في البيوت. وها هي قصة أخرى لتعلموا أن دعوة الوالدين مستجابة، فطلقوها فطلقوها فيما ينفع الأبناء في دنياهم وأسراهم. داعية من الدعاة إلى الله يذكر عن أبيه يقول: أبي كان في سن الشباب وجده كان رجلا صالحا. قال: وأنا في سن الشباب فتح القبول في السلك العسكري في المملكة قبل فترة طويلة. قال: وكان عندي غنم كنت أرعاها. قال: فقلت لا أذهبن مع الناس وأسجل في العسكرية. فقال أبوه، قال لأبيه: أريد أن تأذن لي لأذهب. فماذا كان منه؟ ما كان منه إلا أن قال: أنا لا أستطيع فيك يا بني، أما أن آذن لك فوالله لا آذن لك، أما إن ذهبت فوالله الذي لا إله إلا هو ما لي إلا سهم أوجهه إلى الله في منتصف الليل ولعل الله لا يرد. ذهب الرجل وخاف أن يذهب ويترك والده، وبقي فترة، ثم أغرته ذهاب الناس إلى هناك واستلام الرواتب، أغرته الدنيا، فترك غنمه مع غنم جيرانه وذهب وقال: لا تخبروه عني إلا في الغد. فذهب وترك والده ولم يستأذنه ولم يخف من ذلك السهم الذي قال له. وفي اليوم الثاني يخبر أبوه بأنه قد ذهب مع مجموعة ليسجل في العسكرية بالطائف. قال: وذهبوا في الطريق دعا عليه أبوه، وبينما هم في منتصف الطريق وإذ بالولد يعمى لا يبصر شيئا، فأخذوه وتقدموا به إلى الطائف وجاءوا إلى هنا، قالوا: هذا لا يصلح للعسكرية، هذا أعمى، أعيدوه لوالده. فأخذوه وذهبوا به إلى والده، لا يدري والده ماذا حدث له. وعندما دخلوا من الباب سمعه والده وعرف صوته وهو في فناء البيت، لم يدخل بعد. قال: يا بني هل أصاب السهم أم لم يصب؟ قال: إي والله إني لأدخل عليك أعمى المقاد. فدخلوا به عليه، فتأثر الأب تأثرا عظيما وندم أن دعا على ولده بهذه الدعوة، وبقي ليلته تلك في حزن لا يعلمه إلا الله. قام يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يرد عليه بصره، يقول: ومن حزنه على ولده يتقدم إلى عين ولده وهو نائم فيلحسها بلسانه، ثم يرجع فيصلي ويدعو الله، ثم يرجع مرة أخرى فيلحس عينه بلسانه، وهكذا يرددها، يقول: والله ما طلع الفجر إلا ورد الله سبحانه وتعالى علي بصري. دعوة الوالدين، وأنا لا أدعو الوالدين إلى أن يدعوا على أولادهم، وإنما أدعوهم أن يدعوا لأولادهم بالفلاح والسعادة، فإن فلاحه وسعادته قد تدركك ولو بعد موتك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصلة الأرحام، وأن يجنبنا وإياكم العقوق، هو ولي ذلك والقادر عليه. عبد الله بن عمر يرى طائفا يطوف بالكعبة وأمه على ظهره، فيقول هذا الطائف لأمه، يقول: يا ابن عمر أتراني أوصيت أمي حقها؟ والله إنها لعلى ظهري من كذا إلى الآن. قال: لا والله ما أوفيتها طلقة من طلقات الولادة. العقوق دين، وبر تبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم، أن يوفقنا وإياكم إلى صلة الأرحام، وأن يجنبنا العقوق. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. وهذا غاد آخر يغدو ليبر والديه ويصل رحمه، فيصله الله عز وجل ويبره الله عز وجل ويوفقه ويسدده الله عز وجل ويدخله الجنة بإذنه سبحانه. شعاره: ليس الواصل بالمكافر، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. ها هي الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعته وإياها حليمة السعدية في بادية بني سعد. وبعد 40 سنة من الفراق بين الأخ وأخته افترقا وهما صغيران، سمعت به أنه انتصر صلى الله عليه وسلم وانتصرت دعوته وهو في المدينة، فانتقلت من بادية بني سعد بالطائف تقطع الفياخ والقفار والصحاري التي يبيد فيها البيض ويضيع فيها الذكي والبليد، حتى جاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك وبيلاهي هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط جيشه يدبر شؤون الأمة ويصرف الجيوش. جاءت إلى أحد الصحابة تستأذنه لتدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا حليمة، أنا شيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، فاستأذنوه لكي أدخل عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في شؤون الأمة يصرفها. قالوا: فذرفت عيناه الدموع صلى الله عليه وسلم، تذكر الوشيج وتذكر العلاقة وتذكر رضعات كانت بينه وبينها قبل 40 عاما. قالوا: وذهب إليها يستقبلها ويعانقها عناق الأخ لأخته بعد فراق 40 عاما، ويسألها: ما حالها؟ كيف حالك يا شيماء؟ مرحبا بك يا شيماء، يقولون. ويظللها صلى الله عليه وسلم من الشمس ويجلسها في مكانه ليعلم الناس كيف يصلون أرحامكم صلى الله عليه وسلم. وجلست معه وسألها عن ربعها وعن أهلها وعن أخواتها، وما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن قال لها: يا شيماء، إن شئت أن تعيشي معي فأختي الحياة حياتي والموت موتي، وإن شئت أن ترجعي لأهلك فذلك لك. قالت: بل أرجع لأهلي. فقام صلى الله عليه وسلم فجهزها بقطيع من الإبل وبأرزاق معها ليعلم الناس صلة الأرحام لتعود إلى بادية بني سعد. فأين الذين قطعوا عماتهم؟ وأين الذين قطعوا خالاتهم؟ وأين الذين قطعوا أمهاتهم؟ ما حال هؤلاء يوم يقفون بين يدي الله؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأي الغازيين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وغاز آخر يغدو ليهلك نفسه فيشهد شهادة الزور. يوم أصبحت شهادة الزور قرة في بعض القرى: اشهد لي زورا أشهد لك زورا، يقترف بعضهم من الآخر النار وبئس القرار. ما يبرح شاهد الزور مكانه حتى تجب له النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فيغدو فيعتق نفسه فيشهد شهادة الحق فيكون له الأجر، ويا له من أجر، الجنة بإذن ربه. فأي الغازيين أنت؟ وكل يغدو فبارع نفسه فمعتقها أو موبقها. والآخر يغدو ليهلك نفسه في البحث عن الرزق الحرام، لم يوفق للحلال مطلقا، فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، بيعه حرام وشراؤه حرام وماله حرام في حرام، يتغذى بالحرام من أخمص قدميه إلى رأسه. إن تصدق لم يقبل الله منه صدقته، وإن خلف ماله وراء ظهره كان سادا له إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ ماله من حلال أم من حرام. ويقول: إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. ومن أعظم الحرام الربا، الربا 70 شعبة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. درهم ربا أشد من 36 زنية. والربا عم ودخل غالب البيوت إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الربا. وغير بغير اسمه، وتنادى الذين تعاملوا به قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نسوا قول الله فأذنوا بحرف من الله ورسوله. تداوله الذين يريدون إباق أنفسهم، والله لو لم يكن في أكل الحرام إلا أنه لا ترفع لصاحبه دعوة لكفى بذلك زاجرا عنه. وآخر يغدو ليعتق نفسه فيبحث عن لقمة الحلال، ووالله إن لقمة الحلال نادرة لكنها هنيئة مريئة ميسرة. فمطعمه حلال ومشربه حلال ويغذى بالحلال، ودعوته أحرى أن تجاب من رب الأرض والسماء. فهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأكل إلا حلالا، وكان أحيانا يسأل إذا شك في الطعام. وجاءه غلامه يوما من الأيام فقدم له طعاما فأكل منه لقمتين. فقال الغلام: لم تسألني اليوم يا أبا بكر، إن هذا من كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية، فصادفني صاحبها فأعطاني هذا الطعام، فعلم أنه طعام محرم فوضع إصبعيه في فمه يريد أن يخرجه، كادت روحه أن تخرج وما خرج هذا الطعام. قالوا: يا أبا بكر رحمك الله، تقتل نفسك للقمتين لا تعلم أنها محرمة؟ عفى الله عنك، إن كنت مريدا إخراجها فاشرب ماء. فشرب ماء ثم أدخل يده مرة أخرى، كادت روحه أن تخرج وخرجت اللقمتين. قالوا: عفى الله عنك. قال: والله لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجتها، لأني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهناك غاد آخر يغدو ليهلك نفسه، فيسلط لسانه على عباد الله، يغتابهم ويتهمهم، ناسيا قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرج فيه: مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس ويأكلون أعراضهم، المغتابون الذين همهم فلانا وفلانا ونسوا عيوب أنفسهم، ولو اشتغلوا بإصلاح عيوبهم لكان أحرى وأولى. يهدي حسناته إلى الناس. الحسن البصري عليه رحمة الله سمع أن رجلا اغتابه، فما كان منه إلا أن فتش في بيته عن هدية له، فما وجد سوى طبق من رطب، فأخذه وقال: اذهب إليه لخادمه، اذهب إليه وقل له: سمع الحسن أنك أهديت إليه حسناتك، فما وجد لك مكافأة إلا طبق التمر، ولو عدت لعدنا، والله لولا أني أخشى أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في الدنيا إلا اغتابني، لأنه يهدي إلي حسناته وهو لا يشعر. كثير من الناس يصلون ويعملون الصالحات وفي جلسة واحدة يمحقون ذاك العمل كله بالوقوع في عرض هذا والوقوع في عرض هذا. فإياك واللسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطف. أما الآخر فيغدو فيدافع عن أعراض المسلمين ويرد عنهم في المجال، وكلامه ذكر الله أو كلام مباح، فيرد الله عز وجل عن وجهه النار يوم القيامة: فأي الغادرين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. غادر آخر يغدو ليهلك نفسه بالإفساد بين الناس بالنميمة والوشاية، ناسيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة همام. أما الآخر فيغدو للإصلاح بين الناس، فأجره على الله أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. وذاك يغدو ليهلك نفسه ويقسي قلبه بسماع الغناء الماجن الذي حرمه الله جل وعلا، وقال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فيشتري الغنى ويشتري الخنا والفجور بماله، ثم يدخلها إلى بيته لينشر الرذيلة فيه، ليصبح أهل البيت بآذان لا تسمع وقلوب لا تفقه وأعين لا تبصر، بهائم في مفلاح بشر ما من راع استرعاه الله رعية، فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وآخر يغدو لسماع آيات الله تقرع قلبه فيلين قلبه وتدمع عينه، ويطيع ربه ويدخر الله له غناء ليس كهذا الغناء الماجن، غناء الحور العين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلمات الأغاني هي الآتية: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن الراضيات فلا يسخطن، نحن الناعمات فلا يبأسن، نحن الحور الحسان أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. ثم يرسل الله ريحا على ذوائب أبطان أشجار الجنة فتهزها فتحدث منها صفير صوت كل طير في الجنة، لو قضى الله الموت على أهل الجنة طربا لماتوا طربا، ولا في الخلود ولا موت. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأبطان، ريحا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات في الأوزان، يا خيبة الآذان لا تتبدلي بلذاذة الأوتار والعيدان، خابت أذن استبدلت كلام الله عز وجل بأغنية، خابت أذن استبدلت ما أعده الله لها من الغناء في الجنة بهذا الغناء الماجن. فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فيا من غدا لإعتاق نفسه جد واجتهد واغتنم زمن الصبا، وسل الله الثبات حتى الممات، وأكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويا من غدا لإهلاك نفسه وإيباقها وأمهله الله، عد إلى الله وتب إلى الله، بادر في فكاك رقبتك من النار فأنت في زمن الإمكان. عد إلى الله تجد الله توابا رحيما، إن الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. هو القائل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان من يعفو ونفسه دائما ولا يزل مهما عفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطالة الخطأ. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا برحمتك. الله عز وجل رحيم، والله عز وجل كريم، وسبقت رحمته غضبه. ها هو سبي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين السبي امرأة ضيعت ولدها تبحث عنه يمينا وشمالا حتى وجدته فضمته إلى صدرها ضمة الأم لابنها الذي أضاعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يراقبها فيقول لأصحابه: أترونها طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تستطيع ألا تطرحه. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولده. فيا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا برحمتك. هو رجل من بني إسرائيل موحد لم يشرك بالله شيئا، ارتكب الموبقات، سرق وزنى وغش وارتكب السيئات، وحلت به سكرات الموت، ساعة الموت التي يدعن فيها الجبارون ويدعن فيها المتكبرون. جمع أبناءه في ساعة لا ينفع فيها مال ولا ولد، وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فوالله ما عملت خيرا غير أني موحد لم أشرك بالله عز وجل. فإذا أنا مت فأضرموا النار ثم ضعوني فيها حتى أصبح رمادا، ثم اسحقوني ثم ذروني مع الريح، لئن لقيت الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ومات الرجل ونفذوا وصيته، سحقوه وذروه مع الريح فتفرق على الجبال والسهول والوهاد والأشجار والأحجار، لكن الذي بدأه أول مرة أعاده. قال الله سبحانه وتعالى له: كن فكان كما كان. قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما تعلم أني أغفر الذنب وأستر العين؟ قال: يا ربي خشيتك وخفت ذنوبي. قال: فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا برحمتك. أخيرا، هذا نموذج لغادر غدا في إيباق نفسه ثم أمهله الله عز وجل فعاد لإعتاق نفسه، وهو قصة لعل فيها عبرة. رجل عمره ما بين 30 إلى 40، عربد وأفسد وصد وندع لله عز وجل، يقول عن نفسه: ما كنت أنام ليلة من الليالي إلا على شربة خمر أو زنا. قال: ويشاء الله وأتزوج بامرأة فأزداد في علاجي وطغياني، أترك الحلال في البيت وأذهب أطلب الحرام في خارج البيت. قال: وجئت ليلة من الليالي بعد أن ولدت لي هذه الزوجة بنتا وأصبح عمرها 5 سنوات. قال: جئت في ليلة من الليالي فتواعدت مع أصحابي على أن نشرب الخمر في مكان معين، ويشاء الله عز وجل لي أن أبتعد عن هؤلاء، وأتأخر عن الموعد بدقائق فجئت فإذا هم قد ذهبوا. ذهبت يمينا وذهبت شمالا أبحث عنهم، ما تركت مكانا إلا وبحثت عنهم فيه لا حبا فيهم، ولكن كيف أنام ليلة بلا زنا ولا شرب خمر. لا إله إلا الله، يوم يصد الإنسان يمت عن الله عز وجل. قال: ثم ذهبت إلى صديق سوء آخر عنده من الأفلام الخليعة ما يستحي إبليس أن ينظر إليه. قال: فذهبت إليه وأخذت منه فيلما خليعا. قال: ورجعت إلى بيتي في الساعة الثانية ليلا. لا إله إلا الله، الساعة هذه الثلث الأخير من الليل يتنزل فيه الرب سبحانه وبحمده نزولا يليق بجلاله. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ثلث الأوابين، ثلث التوابين. قال: دخلت بيتي والناس في هذه اللحظة على قسمين، ما بين عبد وقف بين يدي الله دموعه تهراق على خده من خشية الله، وما بين أناس يرفعون المعاصي في تلك اللحظة وأنا واحد منهم. قال: فدخلت فنظرت لزوجتي وابنتي فإذا هما نائمتان، فدخلت في مكان فيه هذا الجهاز الخبيث الذي لطالما دمر كثيرا من البيوت، جهاز الفيديو وما يستتبع هذا الجهاز من أفلام تعلمونها يا أيها الأحبة. يذكر أحد المشايخ في الأسبوع الماضي أنه في مكة وفي بلد الله الحرام 16 فيلم جنسي يستحي إبليس أن ينظر إليه، سجلت في وسط مكة وتباع في وسط مكة. أين تقوى الله؟ في حرم الله نبارز الله، والله لنحن عند الله لا نساوي شيئا متى ما تركنا أمره، يدمرنا ولا يبالي سبحانه وبحمده. قال: وأدخلت هذا الشريط في هذا الجهاز وأغلقت الباب وقمت أنظر في مناظر أكرم الله هذه الوجوه عن تلك المناظر. قال: وإذ بالباب يفتح. قال: فدهشت وخفت وذعرت، وإذا بهبنتي الصغيرة التي عمرها 5 سنوات تدخل علي من الباب تحد في النظرات وتقول: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال: تجمدت مثالي وبقيت أفكر في هذا الكلمات، من علمها؟ من أنطقها إلا رب الأرباب سبحانه وبحمده. قال: بقيت أفتش في نفسي وأنظر من أين جاءت هذه الكلمات، وقلت: لعل أمها لقلتها هذه الكلمات. قال: وخرجت وذهبت فإذا بها نائمة وإذا بأمها نائمة. قال: فخرجت أهيم على وجهي وأنا أتذكر قولها: عيب عليك يا والد اتق الله. قال: وبينما أنا في حيرتي واضطرابي ودهشتي، وإذ بهذا المنادي ينادي: الله أكبر الله أكبر، نداء صلاة الفجر الذي حرمه كثير من المحرومين الغافلين. قال: فاتجهت إلى المسجد مباشرة ودخلت دورات المياه واغتسلت وتوضأت ودخلت مع المسلمين أصلي. قال: ويوم سجدت مع الإمام انفجرت بالبكاء، لا شعوريا بدأت أبكي، تذكرت فضائحي وتذكرت جرائمي وتذكرت قدومي على الله، آلمتني الكبيرة ولسعتني الفاحشة. قال: وبعد أن انتهت الصلاة وإذا برجل بجانبي يقول: ما به؟ قال: 7 سنوات ما سجدت فيها لله سجدة بأي وجه ألاقي ربي، 7 سنوات ما سجدت فيها لله سجدة بأي وجه ألاقي ربي. وبقي مكانه يتذكر ما كان منه من صدود ومن هرب عن الله عز وجل، وأين المهرب منه إلا إليه. قال: ويحين وقت الدوام. قال: وأذهب للدوام من المسجد وأدخل إلى دائرة التي أعمل فيها وفيها رجل صالح لطالما ذكرني بالله ولا أسمع له. قال: ويوم دخلت عليه قال: أهلا بك، والله إن بوجهك شيئا غير الوجه الذي أعرفه منك سابقا، فما الذي حصل؟ قال: كان من أمري كذا وكذا، وأخبره بقصته في تلك الليلة، ثم استأذنه ليذهب وينام فنزل من عنده وأذن له ونزل إلى المسجد ليصلي في مسجد الإدارة التي يعمل فيها. قال: وجئت لوقت صلاة الظهر زميله الذي يعمل معه. قال: ودخلت، ويوم دخلت المسجد فإذا به أمامي يصلي، ولما رآني ذرف الدموع واعتنقني، قلت له: لم تذهب لبيتك لتنام؟ قال: إن بي شوقا عظيما إلى الصلاة، 7 سنوات ما ركعت فيها لله ركعة في أي وجه ألاقي ربي. ثم تواعد على أن يلتقيا في الليل وذهب إلى بيته، وذهب هذا إلى بيته، ويوم دخل على أهله في البيت وإذ بزوجته تصرخ في وجهه وتقول: ابنتك ماتت منذ لحظات. فما كان منه إلا أن انهار وبدأ يردد: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، يرددها ويذكر أنها ذكرته بالله عز وجل. فيأتي زميله بعد أن اتصل به وأخبره الخبر فجاء إليه وقال: احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك قبل أن تموت لتذكرك بالله، ولم يرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك. ثم غسلوها وكفنوها وصلوا عليها، ثم ذهبوا بها إلى المقبرة. ويوم وصلوا إلى المقبرة قال زميله: خذ ابنتك وضعها في لحدها، يريد أن يربيه ليعلم أن المصير إلى هذا المكان. فأخذ ابنته بين يديه، دموعه تسيل على كفنها، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتذكره. جاء وأدخلها في لحدها وقال كلاما أبكى جميع من حضر الدفن. قال: أنا والله ما أدفن ابنتي، ولكني أدفن النور الذي أراني النور. هذه البنت أرتي نور الهداية بعد طول ضلالة وغواية، فأسأل الله أن يجمعه بها في جنات النار. فيا أيها الحبيب، عد إلى الله وأعتق نفسك من النار إذا رأيت صدودا وقسوة في قلبك. فتذكر ليلة من الليالي وأنت بين أهلك سعيدا، وتذكر ليلة من الليالي وأنت على فراشك الوزير، ثم تذكر الأخرى وأنت تفترش التراب. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل الفهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام المحل، اغفر لجمع تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة المباركة أن نسبنا إليك وأنبنا ربنا إليك.